أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبالي سونو تربرام نونغي نيانال سونو يوننتو محمد صلى الله عليه واله وسلم يالناكو يالا دولي خيوال تو مسالكو جناو لول باتاي نيغي اندك سي يين سي تيري بي دي شرح الدعاء من الكتاب والسنه خام نين نيغي تولون سي بن بونت دي جانغالي آداب الدعاء واسباب الاجابه jëlon nañ ci ñetti tomb tay moy ñentelu tomb ñe julit bi nga xamne dafa am aaju ci borom bi subhanahu wa ta'ala diko ñaan bokku na ci chart yi nga xamne mom la yalla di nango ñaanam ñentel bi moy al ilhah fi du'a wa adamul isti'jal julit bi ñaan bëgg yalla nangul ko ñaanam dañoo bëgg mu sax ci ñaan gi dañoo bëgg mu baña yakamti ndax ñaar yoyu